مولاي مولاي جئت لباب عفوك أقرع وبمصطفاك وآله أتشفع بلي ذنوبا بت منها أفزع من ذا لكشف المعضلات أجلها من ذا لكشف المعضلات أجلها يرجى سواك ومن يقوم بحلها يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع أمن فإن الخير